نترككم الآن مع شاعر القصيرة الشاعر عبد العزيز بن سعود الحمد فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. أقول أبدأ بذكر منزل الحمد والتين، رب الفلك من شل بشر من عدامي، يا مالك الدنيا ويا مالك الدين، ما حد شبيهك يا رفيع المقامي، ما تكتبه يا رب لا شك راضين، نطلب جودك وانت من شل غمامي، وانك تثبتنا على الحق والدين، لا شك عفوك يا الكريم المرامي. يا رب يا قابل صلاة المصلين، يا رب تقبل بذلنا والصيامي، يوم الحساب ويوم نشر الموازين، تضفي علينا رحمتك ما نظامي، واليوم لا جدرنا مستعدين، أبا احتزم في ما قفيف بالحزامي، والقاف يبغى له بنظمه قوانين، علي ما يصبح صعيب النظامي، لا صرت مما لزمن خاطري شين، ما طاب لي شربي ولذ الطعامي، قامت هواجيسي من الشعر تملين، والعين جافاها لذيذ المنامي، قامت هواجيسي من الشعر تملين، والعين جافاها لذيذ المنامي، يجي القافي في لزومه مضامين، لا جالها فقس الضمير ازدحامي، أعوامنا تمضي ولحنا بدارين، عام مضى والعام جا فيه عامي، تمضي وحنا يا هل الجود ماضين، ولا بالسوى رب المخاليق دامي، من عقب هذه عد حمل البساتين، وانجاذبت بالصوت ورق الحمامي، يا مرحبا ترحيب تنفالها زين، فلسعت شوف الوجيه الكرامي، ترحيب تنترقى بروس العرانين، جت من سنام قدم ربع سنامي، يا مرحبا يلي من البعد عانين، الحفل نوره مثل بدرة تمامي، اليوم عيد وشوفت الربع عيدين، يسر لي شوف الوجيه الحشامي، أهل الكرم في حزة العسر واللين، رجالهم بالطيب يرقى شمامي، اللي ضروا بالطيب أول وهالحين، اللي ضرب الطيب ماضي وهالحين، وقت الدهور أيام رد الجهامي، أهل الغبة يا مزبينين المتلين، تاريخكم ناصع عليها الكلامي، أهل الغبة يا مزبينين المتلين، تاريخكم ناصع عليها الكلامي، ونحمد الله من قديم امتصافين، نشوم للعليا براسة على كل زامي، ونحمد الله من قديم متصافين، نشوم للعليا على كل زامي، يوم الجهل لا ذعبع الشر راسين، من دونها مروين حد الحسامي، يا ما حماها بين حضر وبداوين، لصابت الذلة عيال الفدامي، والحين وقت القل الضيف مهفين، وانجى المزاح موردين الضوامي، منزل رجال فالمواقف مسنين، محصلين الطيب والاحترامي، يا أهل الوفاء يا مرجحين الموازين، الكل منكم يستحق الوسامي، حيث انكم لا شك مثل الشياهين، والحر عقل في محلها اقطامي، حيث انكم لا شك مثل الشياهين، والحر عقل في محلها اقطامي، بافعالكم من يسكن بنجد دارين، واللي سكن بالغرب ولا بشامي، الفعل تثبتها الحجج والبراهين، ولا قلت قولا حق ما به ملامي، رغبة تشوق لدعمكم يا الميامين، رغبة تشوق لدعمكم يا الميامين، سيروا بها يا ربعنا للأمامي، يا ربعنا يلي على الطيب ضارين، أنتم لها لا شك ستروا حزامي، ما دامكم للدعم والبذل قاوين، فزوا بها يا أهل المواقف قوامي، ترى لها يا جمعة الخير حقين، والكل منها يا أهل الجود سامي، دامت تطور حولنا يسار ويمين، الصف لا يظهر عليه انهشامي، لابد نخدمها بكل الميادين، ما يلحق الصف القوي انهزامي، ويا دارنا لو نبعد بعيد مشفين، لا شكلك وسط الضماير غرامي، يا دارنا يا درة الحسن والزين، حبك ملكنا قبل وقت الفطامي ولسنا بحبك يشهد الله مخطين حبك سكن وسط اللحم والعظامي يجري بوسط عروقنا والشرايين ولحد يلام بحبها يوم هامي مرباعها لا ربعت يعجب العين يا محلى فالعرق نصب الخيامي ويا محلى حس القطا والكراوين حول الغدير اللي من السيل عامي رضانها لا أطبت بالرياحين تسر قلب اللي من الهم تامي بين الحصان وبين عرق البلادين في دارنا يوم الفعول الجسامي بين الحصان وبين عرق البلادين في دارنا يوم الفعول الجسامي وسط الوثائق والكتب والدواوين اسمك مسجل من خيار الأسامي من ماضي الدنيا لها العهد معطين يوم المصايب مع صور الظلامي واختام هذه عد لب الملبين وإعداد مصلى بخلف المقامي صلوا على الهادي إمام النبيين محمد الهادي عليه السلام. سلامتكم.